قالوا نسألك الرضا عنا. قال رضاي عنكم أحلكم داري وأنا لكم كرامتي، هذا أوانها فسلوني. قالوا نسألك الزيادة. قال فيؤتون بنجائب من ياقوت أحمر، أزمتها زمرد أخضر وياقوت أحمر. قال فحملوا عليها تضع حوافرها عند منتهى طرفها، فيأمر الله بأشجار عليها الثمار فتتحفهم من ثمارها، فتجيء حوار من الحور العين وهن يقولن نحن الناعمات فلا نبأس ونحن الخالدات فلا نموت، أزواج قوم مؤمنين كرام. ويأمر الله بكثبان من مسك أذفر فتثيره عليهم ريح يقال لها المثيرة حتى تنتهي بهم إلى جنة عدن وهي قصبة الجنة، فتقول الملائكة يا ربنا قد جاء أهل النعمة وهم القوم، فيقول مرحبا بالصادقين، مرحبا بالطائعين، مرحبا بالمتقين. قال فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله عز وجل فيتمتعون بنور الرحمن، لا يبصر بعضهم بعضا، ثم يقول أرجعوهم إلى قصورهم بالتحف، فيرجعون وقد أبصر بعضهم بعضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك قول الله عز وجل نزلا من غفور رحيم. ثم قال البيهقي وقد مضى في هذا الكتاب من كتاب الرؤيا ما يؤيد ما روي في هذا الحديث والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر أبو المعالي الجويني في الرد على السجزي أن الرب تبارك وتعالى إذا كشف الحجاب وتجلى لأهل الجنة تدفقت الأنهار واصطفت الأشجار وتجاوبت الأطيار والسرور والغرفات وما فيها بالصرير والتعظيم والتسبيحات والأعين المتدفقات بالخرير، واسترسلت الريح المثيرة وبثت في الدور والقصور المسك الأذفر والكافور، وغردت الطيور وأشرفت الحور. والفضل بن عيسى ضعيف، ولكن روى الضياء من حديث عبد الله بن عبيد الله عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا مثله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد، رؤيا الله جل وعلا في للمؤمنين تكون في الموقف وتكون في الجنة، وهذه يعني يدل على أن الله جل وعلا فوق، كما هو صريح النصوص الكثيرة. أما في الموقف ففيها شيء من الامتحان الابتلاء، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث ثابتة في الصحيحين وغيرهما أنهم يرون ربهم في موقف القيامة، وهذا عند الفصل بين الخلق لأنهم يقفون وقوفا طويلا فيه عنا وفيه تعب عظيم، حتى إذا أراد الله جل وعلا أن يفصل بين عباده ونزل إلى الأرض، لأنه جل وعلا ينزل إليهم ليقضي بينهم فيحاسبهم، كل يحاسبه على حسب أعماله، ولكن المحاسبة للمسلم، أما الكفار فهم عن ربهم محجوبون، كما أخبر جل وعلا يذهب بهم إلى النار، وإنما تعرض عليهم أعمالهم ويقررون بها فقط حتى يقرون بأنهم أهل العذاب وأنهم لا يستحقون إلا النكال من الله جل وعلا. إذا رأوا ربهم جل وعلا يقول فيه نوع من التكلفة ومن الامتحان والابتلاء، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم يأتيهم في صورة غير الصورة التي يعرفونه بها، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، إلى آخره. وهذه الرؤيا اشترك فيها المؤمن والمنافق، لأن المنافق كان مع المؤمن، المنافقون كانوا مع المؤمنين في الدنيا في الصلاة والاجتماعات وغيرها، وبعد هذه ينفصل بعضهم عن بعض، لأنه إذا رأوه وتحققوه سجدوا له، أما المنافق فلا يستطيع السجود، إذا أراد أن يسجد خر على قفاه، كما قال الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني في الدنيا كانوا يدعون إلى السجود لله جل وعلا، ولكنهم يسجدون للناس، يسجدون خوفا من أن يقتلوا حتى يحرزوا أموالهم وأنفسهم، فلهذا لا يستطيعون السجود في ذلك الموقف. ثم بعد هذا يلقى عليهم ظلمة ما أحد يرى شيء، ثم يعطون أنوارهم على حسب إيمانهم، كل يعطى نوره نورا على حسب إيمانه، فيضرب بينهم وبين المنافقين بسور، سور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الحياة الدنيا، فيلقون جزاءهم في ذلك الموقف. فهذا ما قال جل وعلا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، فهذا أول ما يشاهدون ربهم جل وعلا، ففيه نوع من الامتحان والابتلاء. أما في الجنة فهو نعيم، والجنة اسم لكل ما فيها من الأكل والشباب والتنعم والصحة والأمن، عدم الخوف، وأعلى ذلك كله رؤية الله جل وعلا. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، في دعائه صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن رؤية أهل الجنة أمر حقيقي، وقد أنكرها من أنكرها من أهل البدع، والذين ينكرونها قد يحرمونها جزاء وفاقا، فإن الله يجزي الإنسان على حسب عمله، فهو الجزاء من جنس العمل كما أخبرنا ربنا جل وعلا. فالمقصود أن الرؤية كما هو صريح في هذه الأحاديث أنهم يرون ربهم من فوقهم وأنه يكشف الحجاب فهو محتجب عن خلقه جل وعلا، فإذا كشف الحجاب رأوه. وهذه الرؤية لا تكون إلا بعد الموت كما في صحيح مسلم بقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال، الدجال يزعم أنه رب العالمين قاتله الله ولعنه، فقال صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، والدجال أعور العين اليمنى. وقال واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. رؤية الله جل وعلا في هذه الحياة لا يمكن، لا تمكن ولا يقوم لها الحي. ولهذا لما سأل كليم الله جل وعلا موسى عليه السلام، سأل ربه الرؤيا، قال له إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أول المؤمنين بأنه لا تمكن رؤيتك في هذه الحياة لأنها حياة قاصرة، حياة جعل بعدها موت فيعتريها النقص من كل جانب. وأما إذا بعثوا فإنهم تكمل حياتهم لأنهم بعثوا ليبقوا أبدا، فلهذا صار من أعلى نعيمهم رؤيتهم لربهم ففيها قرة أعينهم. كما أن أيضا من أعلى نعيمهم التسبيح والتهليل والتكبير، فإنهم يتنعمون به كما أن الملائكة هو قوتها وغذاؤها، ولو فقدوا ذلك لماتوا. فكل ما في الجنة نعيم ولكن بعضه أعلى من بعض. وإنما المهم أن الإنسان يصل إليها، والإنسان على خوف، على خوف دائم ولا يأمن حتى يصل إلى الجنة، لأن الفتن تعتريه، فتن في القلوب وفتن في أيضا ما حوله من شياطين الإنس والجن، وكلها تريده أن يكون معها. فإذا نجا فهذه السلامة وهذا الفوز العظيم، إذا نجا من هذه الفتن ووصل إلى الجنة فهذا الفوز العظيم. فلهذا يحرص المسلم على الدعاء لله جل وعلا دائما أن الله يثبته على الحق، وأنه أولا يريه الحق حقا فيرزقه اتباعه، لأن كثيرا من الناس التبس عليهم الحق، التبس عليهم بالباطل فأصبحوا لا يميزون الحق من الباطل، وبعضهم صار الباطل عنده هو الحق، والحق عنده لا يقبله ولا يريده كما هو ظاهر من صنيع الناس، نسأل الله العافية. نعم. ذكر رؤية أهل الجنة ربهم عز وجل في مثل أيام الجمع في مجتمع لهم معد لذلك هناك. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إلى قوله إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فذكر عن الفجار أنهم محجوبون وأن الأبرار إليه ينظرون. وقد تقدم من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، أخرجاه في الصحيحين. وفي حديث ابن عمر: وأعلاهم من ينظر إلى وجه الله تعالى في اليوم مرتين، وله شاهد في الصحيحين عن جرير بن عبد الله مرفوعا عند ذكر رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة كما يرون الشمس والقمر، قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. في قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لولا ناظرة يعني بهية جميلة يجري فيها النعيم، والثانية إلى ربها ناظرة يعني تنظر إلى الله بأبصارها، فهذا أعلى نعيم الجنة. وكذلك قوله جل وعلا: على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، لأنهم هذه ليس فيها التحديد بأنهم ينظرون إلى الله، ولكنه يدخل في ذلك، يدخل فيه، لأنه قال ينظرون إلى النعيم، ومن أعلى النعيم رؤية الله جل وعلا. وناسب ذلك بعد ذكر حجب المجرمين أنهم محجوبون عن ربهم، لأنهم حجب الإيمان عنهم، حجبوا الإيمان عن أنفسهم في هذه الدنيا واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فحجبوا عن رؤية الله جل وعلا يوم القيامة. وحديث جرير صحيحين، وجرير رحمه الله جاء في روايته أنه أولا يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون الله أو ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، يعني ليلة 14، ليس بينكم وبينه سحاب ولا قطر. وفي رواية قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة 14؟ قالوا: لا، قالوا: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر. والخطاب في هذا للصحابة ومن اتبعهم، وليس هو للخلق كلهم، فأكثر الخلق يحجبون عن الله جل وعلا. ثم قال في هذا الحديث: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. يقول العلماء: هذا فيه إشارة إلى أن من حافظ على هاتين الصلاتين في الجماعة أنه يرى ربه بكرة وعشية جزاء لذلك، لأن هذا ذكر بعد حديث الرؤية، قال: إنكم ترونه، ثم قال: فإن استطعتم. هذا هو المناسب، يعني أن الجزاء جزاء المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر في جماعة المسلمين أنه جزاؤه أنه يقابل بذلك بأعلى النعيم، وهو رؤية الله جل وعلا ربه في هذين الوقتين. قالوا: الجنة ليس عندهم ليل ولا نهار ولا عندهم شمس، وإنما يعرفون أوقات النهار في الشمس في علامات جعلها الله لهم، وإلا نور الجنة من نور العرش، فليس فيها لا حر ولا زمهرير، إن فيها النعيم المقيم، نسأل الله من فضله. فالمقصود أن هذا إشارة إلى أن الرؤية للمؤمنين تتفاوت، منهم يراه في الجمعة مرة الأسبوع يعني مرة كما في حديث أبي هريرة، منهم من قد لا يراه كذا. والصحيح أن الرؤية عامة لكل من يدخل الجنة، ولكنها تتفاوت بينهم كما تفاوتت أعمالهم وتفاوت إيمانهم فيتفاوت نعيمهم، وهذا من أعلى النعيم. ويدخل في هذا النساء المؤمنات، فإنهن ينعمن كما ينعم الرجال في الجنة، فلهن ما يشأن في الجنة، غير أن النساء لهن أزواج، وليس في الجنة أيم، يعني ليس فيها من ليس له زوج أو امرأة ليس لها زوج. فهذا يعني نوع عام لهم كلهم، فعلى ذلك هم يرون ربهم جل وعلا في الجملة، وتتفاوت الرؤية حسب أعمالهم وحسب إيمانهم. والله عليم حكيم جل وعلا، يجزي كلا بما يستحق وفوق ما يستحق، لأنه جل وعلا يجزي بالحسنة 10 أمثالها إلى ما لا نهاية، وفضل الله لا حد له، فهو الكريم المتفضل جل وعلا. نعم. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم سترون ربكم عيانا، فأرشد هذا السياق على أن رؤية الله عز وجل تقع لأهل الجنة في مثل أوقات العبادات. لكن قوله عيانا يعني بأعينكم ترونه معاينين له، وهذا فيها الرد على الذين يقولون الرؤية رؤية قلبية وليست رؤية بصرية، وهذا حسب عقائدهم في هذه الدنيا، فإنهم اعتقدوا عقائد ضالة على خلاف النصوص التي جاءت في كتاب الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وزعموا أنهم إذا قالوا بالرؤية أنه يلزمهم أن يكون الله جسما، تعالى الله وتقدس، مع أن الجسم هذا لم يرد لا نفيه ولا إثباته لا في حديث ولا في آية، وإنما هو أمر مخترع، والله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء جل وعلا. فهم يقولون إذا أثبتنا الرؤية لزمنا أن نثبت المكان، ولزمنا أن نثبت أنه جسم، لأن الرؤية كما يقولون تكون لجسم يقابل المبصر حتى يصطدم نظره به، وهذا قياس على ما يشاهدون. فهم دينهم بالقياس، قياس أو الغائب على الشاهد، فهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا، وهذا جزاء من لم يتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف المؤمنين الذين صدقوا رسول الله وصدقوا ربهم جل وعلا، فإنهم آمنوا بهذه النصوص على ظاهرها، وهي ظاهرة جلية لا خفى فيها، وليس هناك من هو أفصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من هو أنصح منه للأمة، ولا من هو أعلم منه بالله جل وعلا وأخوف من الله. فالظنون الكاذبة في هذه النصوص فيها اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بأنه لم يبين ولم يوضح، حتى صرح بعض المجرمين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوضح للناس ما نزل إليه. نعم. قال: فكأن المبرزين من المقربين الأخيار يرون الله عز وجل في مثل طرفي النهار غدوة وعشية، وهذا مقام عال، فيرونه تعالى على أرائكهم وسرورهم كما يرون القمر ليلة البدر، فيرونه أيضا غير رؤيتهم إياه في منازلهم في الجنة، حيث يجتمع أهل الجنة في واد أفيح أي متسع من مسك أبيض، فيجلسون فيه على قدر منازلهم، فمنهم من يجلس على منابر من نور، ومنهم من يجلس على منابر من ذهب، وغير ذلك من أنواع الجواهر وغيرها، ثم تفاض عليهم النعم والخلع، توضع على رؤوسهم التيجان، وبين أيديهم الموائد بأنواع الأطعمة والأشربة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم يطيبون بأنواع الطيب، ويخصون بأنواع الكرامات والتحف مما لم يخطر على بال أحد منهم قبل ذلك، ثم يتجلى لهم الحق سبحانه وتعالى ويخاطبهم واحدا واحدا كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث كما سيأتي إرادها قريبا، على رغم أنوف المعتزلة وغيرهم ممن ينكر رؤيته سبحانه في الدار الآخرة. المعتزلة وأتباع المعتزلة الذين صاروا فروعا عليهم مثل الأشاعرة، فإن مآل قولهم بالرؤية أنها رؤية قلبية، ولهذا قالوا يرى لا من جهة. هل يمكن هذا؟ يرى لا من جهة؟ من أين يرى؟ فإذن هذا في القلوب، في القلوب عندهم، وصرحوا بعضهم صرح بهذا كما صرح به ابن أبي شامة في كتابه الذي ألفه في الرؤية، وغيره من الذين على هذا المذهب. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح في هذا من أوضح ما يكون، يقول: سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فشبه الرؤيا بالرؤيا بالوضوح والجلاء والظهور، وليس هذا تشبيه بالمرء بالمرء، بل تشبيه الرؤية في وضوحها، فرؤية القمر في يوم 14 هي أوضح شيء وأجلاه. وجاء في حديث آخر أنه قال: الشمس كما ترون الشمس ضحى، ليس بينكم وبينها سحاب ولا قطر. فالمثل الرسول يقول لنا كذا وهو يعني يقصد خلافه، مقصود أن هذا من أوضح الأشياء وأجلاها. وهذا الاجتماع الذي ذكر في هذا الحديث أن أهل الجنة يجتمعون في واد أفيح، هذا جاء أنه يوم الجمعة، في كل جمعة يجتمعون فيه فيشاهدون ربهم جل وعلا، وهذا معناه أنها رؤية عامة، يعني يرونه عموما الذين يجتمعون في هذا المكان، وإن كانت مجالسهم تختلف على اختلاف أعمالهم التي جوزوا عليها والله جل، ولكن ليس في الجنة أحد يرى أنه قد هضم، أو أن أحدا يرى أنه أعلى منه منزلة، كل راض بما هو فيه مغتبط أشد الاغتباط، حتى مثل ما مر معنا في الرجل الذي يكون هو آخر من يدخل الجنة وآخر من يخرج من النار من أهل التوحيد، إنه إذا قال الله جل وعلا له أترضى أن تكون لك الدنيا منذ خلقت إلى أن فنيت، يعني كل نعيم فيها منذ خلقت إلى أن فنيت. واستكثر هذا كثيرا فقال أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ قال لا أسخر بك ولكني على كل شيء قدير. ثم قال له لك ذلك وعشرة أمثاله، هذا أدنى أهل الجنة. فهو يرى أنه ما يستحق ولا عشر هذا، يرى أنه فهو في نعيم عالي جدا. فأهل الجنة كلهم على هذا المنوال، كل واحد راض بما هو فيه مغتبط بذلك، لا يرى أن غيره أعلى منه، مع أنهم التفاوت بينهم تفاوت عظيم جدا. ولكن ما في الجنة حزن ولا فيها شيء من المكدرات، ليس فيها شيء من المكدرات أصلا، كل من دخلها تنعم غاية التنعم، نسأل الله من فضله. نعم. قال وقد حكى بعض العلماء خلافا في النساء، هل يرين الله عز وجل في الجنة كما يراه الرجال؟ فقيل لا يرونه لأنهن مقصورات في الخيام لا يبرزن منها، وقيل لنقص عقولهن ودينهن ورغبتهن في الدنيا، وقيل بل يرونه سبحانه. وهذا هو الصحيح، وليس أن المقصور الذي جاء أنهن مقصورات في الخيام الحور العين، وإن كان هن أزواج ولكن هن عملنا في الدنيا، صلينا وصمنا وحججنا وعملنا، فهن مثل الرجال، فهن يجزين كما يجزى الرجال. وإذا جاء الخطاب للذكور فهن تبع الذكور، فالذي يقول ما يرون فهذه التعليلات ما تكفي وليس الدليل. نعم. وقيل بل يرونه سبحانه لأنه لا مانع من رؤيته تعالى في الخيام والقصور وغيرها. والنساء إذا دخلن الجنة ذهب عنهن ما كان يعتريهن من النقص في الدنيا، وصرنا أزواجا مطهرة من كل أذى، وطبنا أخلاقا وخلقا، فلا مانع لهن من رؤيتهن لربهن عز وجل، والله أعلم. وقد قال الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، وقال تعالى هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. يعني هذه الخطابات كلها النساء تدخل فيها، وقولوا لا تضامون جاء بالتخفيف والتشديد، لا تضامون يعني لا يلحقكم ضيم، إذا كان مخففا لا يلحقكم ضيم ولا نقص في رؤيته، بل ترونه رؤية متمكنين منها واضحة جلية. أما إذا كان مشددا تضامون يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض، كالحالة التي يكون فيها الناس عندما يرون الشيء الخفي مثل رؤية الهلال ونحوه، يساعد بعضهم بعض، هذا لا يقع، بل ترونه كل واحد مخليا به بارزا مشاهدا رؤية صحيحة جلية. ثم الرؤية لا يخطر ببال الإنسان أنهم إذا رأوا ربهم أنهم يحيطون به تعالى وتقدس، لأن الرؤية لوجهه الكريم جل وعلا وهو لا يحاط به. فقوله لا تدركه الأبصار، الإدراك هو الإحاطة، ولا ينافي الرؤية. ولهذا يقول الله جل وعلا في قصة موسى فلما تراءى الجمعان، يعني جمع موسى وجمع فرعون، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فنفى الإدراك مع الرؤية. هذا هو الصحيح، أما استدلال أهل الباطل بالآية يكون الإدراك هو الإحاطة بالشيء من جميع الجوانب غير صحيح. نعم. قال: وهذا عام في الرجال والنساء والله أعلم. نعم، كم الخطابات، لأن الخطاب إذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل فيه كل الأمة، كلها تدخل فيه، ولكن الخطاب ينقسم إلى قسمين: خطاب يقصد به المؤمن، وخطاب يقصد به العموم. فالخطاب بالأمر والنهي يقصد به عامة الخلق من الجن والإنس، أما الخطاب الذي فيه النعيم وفيه الجزاء وفيه المحاسبة وغيرها فهو يقصد به من كان مؤمنا ومتبعا، فهذا يفهم بالسياق وبالقرائن كما هو معلوم. ثم كما سبق كونهم كل واحد يخاطبه الله جل وعلا، هذا على قدرة الله جل وعلا، فإنه على كل شيء قدير، فأفعاله لا تشبه أفعال الخلق كما سبق. والآن هذا يدرك في هنا في الدنيا، يعني فالناس ملأوا الأرض الذين يصلون ويدعون، فيدعون الله في آن واحد، سجودا في وقت واحد، وركوع، ومن يرفع يده، ومن يسأل بأي لغة كانت، وكلهم يستمع الله إليهم، لا يشغله واحد عن الثاني، ولا يفوته دعوة واحد عن الآخر. لا يجوز أن يقال إن الخطاب إنه يكون على المعهود لنا بين الخلق، لأن هذا قصور، فالله على كل شيء قدير، تعالى الله وتقدس، وهكذا أفعله كلها. لهذا يعني يكون هذه من خصائص الله جل وعلا، ولا يجوز القياس في ذلك. نعم. ومن العلماء من قال قولا ثالثا، وهو أنهن يرين الله في مثل أوقات الأعياد، فإنه تعالى يتجلى لأهل الجنة في مثل أيام الأعياد تجليا عاما، فيرينه في مثل هذه الحال في جملة أهل الجنة، وهذا القول يحتاج إلى دليل خاص، والله أعلم. ولا دليل على هذا، وكذلك القول الذي فيه النفي لا دليل عليه، وإنما الدليل على الإثبات لأخذ من عموم الخطاب. فإذا قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هل يوجد أحد يقول النساء لا يدخلن في هذا؟ لا يمكن، لا يمكن ولا يجوز. فهكذا كل الخطابات هن يدخلن في هذا. نعم. وقد قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم فسروا الزيادة بالنظر إلى وجهه، إلى وجه الله تعالى، منهم أبو بكر الصديق وأبي بن كعب وكعب بن عجرة وحذيفة بن اليمان وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، ومن التابعين سعيد بن المسيب ومجاهد وعكرمة وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن سابط والحسن وقتادة والضحاك والسدي وغيرهم من السلف والخلف. هذا جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم، فهم تبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث في حديث صهيب أنه لما قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: الزيادة النظر إلى وجه الله، الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله. لا إله. أو حديث مرفوع. نعم. وقد روي حديث رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الدار الآخرة عن جماعة من الصحابة، منهم أبو بكر الصديق، وقد تقدم حديثه مطولا، وعلي بن أبي طالب، وقد روى حديثه يعقوب بن سفيان بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرى أهل الجنة الرب تعالى في كل جمعة، وذكر تمام الحديث، وفيه: فإذا كشف الحجاب كأنهم لم يروا نعمة قبل ذلك، وهو قوله تعالى: ولدينا مزيد.

هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.